فتعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأردوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل فأردوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا وهدنا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وباركنا اللهم صل على سيدنا فلسطين وباركنا القرى وجعلنا بينهم بين اليمن وبين السبع وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فلسطين بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين اللهم صل على سيدنا محمد وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيسيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا قل لكم مياد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم مياد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضيفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا معاونين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضيفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اللهم اغفرنا وارحمنا واستغفرنا وارحمنا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. يا رب يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضيفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضيفوا أنحن صددناكم عن الهدى. اللهم اغفرنا وارحمنا وارزقنا وهدنا على صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. قال الذين استكبروا للذين استضيفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واغفرنا واهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون